ما شاء الله. الله أكبر. فمن كان يرجو

وسلم. Oh, آمين يا سلام. Thank you. والله في قال واحد في مصر اللي ما حدش يعرف من شوفه لا يعرف هيبدأ ازاي وهيبدأ ازاي عمنا الشيخ مصطفى اسماعيل حضرتك والله عديت وغطيت وبقولها والله انا مسؤول عن يميني ولا حنسة فيه بسم الله ونور صدورنا وجلاء